الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الواحد الذي لا بد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله عرضت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الدنيا بأموالها وزخارفها وسلطانها وذهبها وخيرها وملكها، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أسواب الحرير ولا متى بالتاج من فوق الجبين مرتعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فبساطة لبس القميص مرفعا، وهو الذي لو شاء مالت نفسه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت المشائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد فأيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وشكر الله عز وجل لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يكتب لنا بهذه الخطوات الدرجات، وأن يرفع لنا بها الأجر، إنه سبحانه وتعالى كريما جواد حليم. الحقيقة إن النهاردة إن شاء الله كنت أتمنى أن أكون في تسجيلات عشان نتكلم بالبلد كده، لكن مفيش فايدة التسجيلات يعني ورانا على طول. فإحنا برضه إن شاء الله يشهد الله أنني إلى أن جلست في المسجد لا أعرف الموضوع الذي سأتكلم فيه معكم، والله لا أعلم، وعلمت أنكم أهل خير وأهل بركة وأهل كرم، فتركت رزقكم إلى الرزاق جل وعلا، وأرسل الله لكم رزقكم، والله وأنا ساجد بين يديه. فموضوعكم الليلة يدور حول ثلاثة أسئلة وإجابات هذه الأسئلة. الدرس إن شاء الله الماضي مكون من ثلاث أسئلة والإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. من أجاب على هذه الأسئلة دخل الجنة، ومن لم يجب على هذه الأسئلة وإن كان من العلماء دخل النار وبئس القرار. تفضل الامر خطير. ثلاث اسئله احفظ بقى معاك، احفظ. احنا بنغسلك كده اهو، بنعجلك الجواب لو انه ما تركش ولا حاجه والعياذ بالله. تعالوا بنا لنتعلم سويا هذه الاسئله والاجابه عليها لنفوز من الله جل وعلا بالجنه. السؤال الاول، أولا هتسأل هذه الأسئلة فين؟ ومن الذي سيسأله؟ لجنة الامتحان هتكون فين؟ ومن الممتحن؟ ومن الذي سيقدر النتيجة؟ وترى هتجيب امتياز مع مرتبة الشرف؟ ولا هتجيب جيد جدا؟ ولا هتجيب جيد؟ ولا هتجيب مقبول؟ ولا؟ فخلي بالك. أولا لجنة الامتحان، اللجنة فين اللي هتمتحن فيها؟ القبر. النجمة فين؟ القبر. من الممتحن الملكان منكرا ومسير. ما هي مادة الأسئلة وما هي ورقة الأسئلة؟ ورقة الأسئلة فيها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: من نبيك؟ السؤال الثالث: ما دينك؟ خلي بالك ثلاث أسئلة: ربك مين؟ ونبيك مين؟ ودينك ايه؟ الجواب زي ما سمعت كده الحمد لله عز وجل. المؤمن هيقول ايه؟ ربي الله حقا ومحمد النبي صدقا وديني الاسلام. الجواب سهل خالص اليوم. شوف كلنا جاوبنا. الكل قال ربي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام. المنى ده الامر مش سهل كده زي ما انتم متخيلين. ده الامر احنا في امتحان. عند الامتحان دائما وابدا يكرم المرء او يهان. فالنجمة صعبة جدا. جو النجمة مرعب. ليه؟ لان مكان ضيق ومكان مظلم. ولكنه ضيق على من ضيقه الله عليه وواسع على من وسعه الله عليه. ومظلم على من اظلمه الله عليه ومضيء لمن نوره الله اليه. هو مرعب. خبر لا. يعني بالله عليك عشان تحس برعب لجنة الامتحان اللي هتحط فيها عليك كده بس ايه؟ تطفي النور في البيت. جرب كده المسألة دي. ادخل اوضتك كده وتطفي النور بتاعك كله. والاوضة بتاعتك عجلها تماما. اوضة وبيتك وشقتك وانا بتفرح بس ظلم المكان كله وخلي ولادك يستأذنوا او يخرجوا او تبقى في مكان لوحدك في البيت لوحدك بس وظلم المكان ونام كده على سريرك حتى مش على الارض وافتكر القبر. الله العظيم هتحس ان الامر صعب جدا. هتحس ان الامر شديد. موسى عشان كده كان احد الصالحين لما يحب يذكر نفسه بالقبر ويذكر نفسه بالاخره ويلاقي الدنيا سيطرت عليه يبقى سامع الاذان ده اصلا ويقول لك لا ما انا واقف في المحل بتاعي والعمل عباده. عباده ايه؟ ربح ايه؟ اي عبادة هذه التي منعتك عن السجود والركوع لمن انعم عليك؟ يبقى الاذان ده لازم يقول له حي على الصلاة وهو قاعد يلعب بره جمرة. يبقى لازم يقول له حي على الصلاة وهو قايل له لما النص يخلص. يبقى الاذان بيقول له حي على الصلاة ويقول لك لا العمل اولى برزق العيال. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني تبقى واقف على طابور السبعية أو على طابور العيش ثلاث ساعات عشان تجيب خمس سيرتك والعشر دقايق بتوع وقتك مستكترهم على الله. هم دول اللي فيها من رزق العيال. ما توحد الكبير المتعال. هذا عجيبة. نضيع الوقت كله للدنيا والعشر دقايق بتوع الخلق العمل عبادة. رزق العيال. اكلهم منين؟ العشق لك العشق. انا لله وانا اليه راجعون. فكان واحد الصالحين لما الدنيا تسيطر عليه شويه ويحب يذكر نفسه بالاخره يعمل ايه؟ ام ساحت لنفسه قبره في قلب الصالح بدل ما يحط ترابيزه السفره ها اللي عملنا مشاكل في كل نتيجه وكل جهاز يجي تخش تقول لو ما كانش ترابيزه السفره ثمن كراسي مفيش جواز. فجيب الرجل الصالح كما كان ترابيزته خطره وفتحت قبره وغطاه بخشب. بساعة ما الدنيا تسيطر على قلبه شويه كده يقوم نازل القبر. بكيفه بقى؟ ويغلق القبر على نفسه بهذه الخشبه ويظل يصرخ ويبكي ويصيح وينادي على الله ويقول: ارجعني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. ارجعني وسوف اعمل صالحا. ويظل يصرخ بهذه الآية: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. حتى إذا ما انقطعت أنفاسه وغرق في عرقه دفع الخشبة برجله وخرج إلى النور والهواء وبكى وكثر البكاء اشتد البكاء ويقول لنفسه: ها أنت يا نفس قد عدت وخرجت فاعملي ما قلت. ثم يقول: والله إني لخائف أن تنزلي هذا القبر يوما وتنادي وتكر شعوري فلا يستجاب لك. يبقى لبس امتحان صعب جدا. بنت يا راجل ما شاء الله الواحد كده ما شاء الله كل كان له. ها؟ وساعة ما يجي له جواب يقول له: أنت مطلوب بكرة للمحكمة. والله العظيم أتحدى إني في الليل، أتحداك. أتحداك إن جالك جواب وقال لك مطلوب بكرة للمحكمة واثنين الليل. تحداه؟ أبدا. وهتنام طول الليل تفكر يا ترى عملت إيه ويسألني ويقول لي إيه وأقول له إيه؟ ها؟ وبالرغم من انك سوف تعرض على محكمة سيحاسبك فكيف يكون حالك اذا ما عرضت على محكمة احكام الحاكمين؟ هذه المحكمة التي لا تقبل الرشوة. خلي بالك يا اخويا مش هتروح تحط كده يعني بالحمام ابدا. لا تقبل الرشوة ولا المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للاحكام لان قاضيها الواحد الدجال. عنوانها: لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وصدق من قال، خلي بالك معاك، صدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. فكرت في ليه؟ لماذا لا تفكر في هذا اللقاء؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من ضلع ومن حلق على العصا ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهعوا والموحدون والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. فهذه المحكمة لجنة امتحان كان مرعب ومكان صعب. القبر، القبر، القبر الذي ينادي عليك كل يوم يا ابن آدم وأنت في غفلة. القبر الذي ينادي عليك كل لحظة يا ابن آدم وأنت في سهل ونسيان. يقول لك: يا ابن آدم تمشي في جماعة على ظهري وسوف تقع وحيدا في بطني. يا ابن آدم تفرح وتمرح وتجري على ظهري وسوف تبكي في بطني. يا ابن آدم تأكل أموال اليتامى على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني. إذا ما ذهبت إلى هذا القبر وأنت محمول على الأعناق وغافل وساهي وعاصي وتارك الصلاة وتارك الصيام، يا من قضيت عمرك أمام المسلسلات والأزمان، اعلم أن الذي سيحملك إلى القبر أولادك وأحبابك هم الذين يتابعونك ويهيمون على رأسك الشروق وأنت في غفلة يا مسكين. أنت في غفلة، أنت في سهو، أنت في سهو. لا تتفكر هذا المشهد ولا تفكر في هذا اللقاء. إذا ما ذهبت إلى هناك رجع مالك للورثة ورجعت زوجتك لتتزوج ورجع أولادك ليتنعموا بالأموال وأنت وضعت في التراب. وهنا ينادى عليك بلسان الحال: عبدي رجعوا وتركوا وفي التراب وضعوا وللحساب عرضوا ولو أنوا ما كما نفعوا ولن يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. والله العظيم ما حد ينفعك، والله العظيم يا ابنك هينفعك ولا امك هتنفعك ولا زوجتك هتنفعك ولا ولدك هينفعك، لن ينفعك الا عملك. يا من تنهك ولا هم لك الا جمع المال، يا من تنهك ولا هم لك سوى جمع المال، لن ينفعك مالك الا اذا اخذته من الحلال وانفقته فيما يرضي الكبير المتعال. خلي بالك، يبقى نزلت امتحان صعب جدا. هل هو دور النجم اولا؟ القبر قال عنه احد الناس حينما قال او من يدعي الفهم، لان في ناس كتير بتدعي الناس فهم هاي السماحات، لان كل اعتقادهم ان الفهم الحقيقي ان ازاي يحسب التجاره وازاي يحسب الاموال وازاي يعد الدولارات وازاي يغير الريالات. هتطلع على خير البريات صلى الله عليه وسلم، أيوة من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم، تعطي الذنب والذنب وتخطي الخطأ والذنب، أما بان لك العيب أما أنذرك الشريف، وما في نصحه العيب أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنفض الى اللهو، كان الموت ناعم كاني بك تنحط الى اللحم وتنهض، وقد اسلم كره الى اضيق من سم هناك الجسم منذور، هناك الجسم منذور، ليستأكله الجود ليستأكله الجود إلى أن ينخلعوك ويمشي العظم قبرا. تزوج نفسك الخير، تزوج نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السرير، وختم اللذة اليد بذا أوصيك يا صاح، وقد ضحتك من داح فطوبى لك تمراح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. فخلق الله جل وعلا إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلا قادر. يبقى الأمر لجنة صعبة جدا، الأمر مش سهل، مش سهل كما تتخيلون، ليس الأمر يسيرا كما تزعمون وكما تفكرون. لا، ليه؟ يبقى ده النجلة. طب الأسئلة السعودية تقول عن الشيخ مختار الأوانة، هقول ربك مين؟ ونبي مين ودين الشيخ؟ قال له ربنا الله ودين النبي ومحمد نبي ودين الإسلام. إنما الأمر مش سهل كده، ليه؟ لأنه كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بعلمهم إذا ما سئلوا هذه الأسئلة لا يستطيعون الجواب. وكم من أمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يعرف أن يكتب سيجيب بصراحة وفصاحة لسان. ليه؟ لأن الذي سيجيب في هذه اللحظات ليس هذا اللسان الذي تعود على الكذب والذي تعود على الرياء والذي تعود على النفاق والذي تعود على الهيبة والذي تعود على النميمة. لا يجيب اللسان، وإنما الذي سيجيب في هذه اللحظات هو عمله. يثبت الله الذين آمنوا، مش مفقود آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما هو القول الثابت؟ هو لا إله إلا الله. هذا القول الثابت محمد رسول الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. ويقول الله الظالمين أفعل الله ما يشاء. يبقى لجنة امتحان جواها مرعب، جوا صعب جدا، ومعد الجسم والجن يستأكله الجوف. القبر إما رهبة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. القبر إما أن يضيق على العبد فتختلف أطواعه وإما أن يستشع صراخة الفضاء. فلجنة امتحان صعبة جدا، والكلام في اللجنة طويل بس الفاكرة عشان نجاوب على الأسئلة الثلاثة. طيب نيجي نشوف المشركان المسؤولان عن الأسئلة اللي حوجهم في الأسئلة. منكر ونكير. ايه منكر ونكير دي؟ منكر ونكير ملكان من ملائكة الله عز وجل. كل ملك له وظيفة من يوم أن خلق إلى يوم أن تقوم الساعة. جبريل سفينة الوحي أو الملك الموكل بنزول الوحي على الأنبياء. ميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق بين العباد. إسرائيل موكل بالنفخ في الصور. عزرائيل موكل بقبض الأرواح. وهكذا كل ملك له وظيفة. رقيب وعتيق يسجل عليك الحشرات والكياد. منكر ونكير مسؤولان عن سؤال القبر. وفي الملائكة ساجدة، وفي الملائكة قائمة، وفي الملائكة راكعة. الكل في عبادة ربه وفي ذكر مولاه، حتى إذا ما نفع إسرائيل في الصور قام الجميع قائلا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فتحب الله ورجاك. فمنكر ونكير هم المسؤولان، هم المسؤولان عن السؤال في الحق. منكر عزيز ومنكر غريب. لأول مرة حسيت ملك. لأول مرة. فتعالينا السؤال الاول هيقول لك ما ربك. خلالك اللي هيجاوب المؤمن الصادق مش البكاش والدجال. البكاش كان في الدنيا والكفر كان في الدنيا والنفاق كان في الدنيا. يقول لك الرد على ده ويرجع عاوز. شوف ربك رد ايه. انا قلبي زي اللبن الحليب هو الحليب وهو قلبه اقرب من غرام القطر. لأنه لو كان في ألف ذرة نور من إيمان لركع وسجد لواحد الجواه. إنما يكون مبكى. كان ليش إيه؟ كده على واحد مسلم ربنا بيرزقه. ويمكن ربنا يكون بكى عليه. وقال يخليه. وما شاء الله صحة ملائكة. تعال شوف محمود اتفضل. تعال مجدنا. إنك يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام راجل مسلم. وربنا فتى عليه ونعم عليه ورزقه عليه واسع وكريم. وقال يخليه. خلي بالك. وبعدين تقول له عن الشيخ ده وتقول له ايه؟ يقول لك ربك رب قلوب. ما بيزكيش. ما بيزكيش ليه؟ يقول لك والله انا عندي عيال ياكلوا الغلط. ربنا ما قدرش ان يحجي، ما يحجيش ليه؟ يقول لك والله اللي يعيش البيت يحرم على الجامع. حافظ. يجهز لك الجهاز. ما تحب رب الارباب؟ فسبحان الله العظيم. المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باللسان ويصدق الجمال وتنطلق الجوارح والارسال. لان الايمان في اسمه قول باللسان وتصديق بالجمال وعمل بالجوارح والارسال. ده الايمان. عشان كده كتير جدا من الناس المره يقول لك والله انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم يحبش النبي بس المحبه لها دلائل ولها براهين. ما هو ممكن تقول انا محب للنبي وانت كذاب. قول لك انا محب للنبي وهو لا يصلي. محب للنبي وهو مرتجع. محب للنبي وهو لا يكفي. محب للنبي وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انا محب ولا كذاب. اهو كيف سهل. كيف سهل جدا. قول لك انا بحب النبي يا سلام يا خلق. انما العلم اين سلوكه واين محبته العمليه لرسول الله عليه وسلم. عشان كده بنذكر اخواننا هنا لان كان في تلميذ صغير بيتعلم عند الاستاذ وبعدين الراجل الصغير ده تلميذ الصغير سمع ان استاذه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. فجيت التلميذ قال له يا استاذ انا نفسي اشوف النبي. قال له يا ابني النبي ما حدش يشوفه الا اذا كان محب ليه وصادق معاه ومنفذ لسنته. هو ما بيجي بالدجال ولا بالدجال ولا الكذاب ولا المنافق ولا المتبع ابدا. ممكن ما ياتي النبي لزيارتي ما ياتي النبي ولا يزور النبي الا احبابه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان من الناس من يذهب لزياره النبي ومن الناس من ياتي النبي مثل عقب. انما رعاده المنافق عبران ايه؟ فان الشيطان لا يتمثل به. يبقى خلي بالك السؤال الاولاني في القبر هو قال لك من ربك؟ اللي هنجيب هنا بقى المؤمن الصادق الذي قالها بحق وصدق في الدنيا بحق وصدق قالها في الدنيا ربي الله. لم يسأل الا الله ولم يستعن الا بالله ولم يتوكل الا على الله ولم يلجأ الا الى الله ولم يصوب الامر الا الى الله واذا سأل سأل الله واذا استعان استعان بالله الذي كانت حياته كلها لله عز وجل. صلى لله وترك لله واعطى لله ومنع لله وابغض لله واوقظ الله جل وعلا في سره وعلنه. هذا الذي يستطيع ان يجيب اذا ما سئل من ربك يقول ربي الله. ربي الله الذي امنت به في الدنيا. ربي الله الذي راقبته في الدنيا. ربي الله الذي التزمت لأوامره وشرعه وحدوده. انما راجل ثابت في الدنيا لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ومسلم بالوطاء الشخصية يجي في القبر يقول رب رسول رضي الله والله ما هناك والله لم ينطق. ربنا ما كده هل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى المؤمن هو الذي يجيب. المؤمن هو الذي يستطيع ان يجيب على السؤال. يبقى الامر مستحيل كما انتم متخيلين. مش لما يدخل خيمه ربك رضي الله. لا لا اللي هينفع ايمانك واللي هينفع عملك واللي هينفع صلاحك واللي هينفع قيام ليلك وقرانك وبرك بوالديك وانفاقك على الفقراء واليتامى واحسانك للجيران عملك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث والثلاث عمل عمله في الدنيا صدقه جاريه او ولد صالح او علم ينتفع الناس به وينتفع روحه في قبره. اذا كان الذي يجيب على السؤال هو الذي امن بالله حقا في الدنيا. عشان كده سيدنا حارثه صحابي جليل من صحابه النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا سيدنا النبي رساله في ليله او في يوم بيقول له يا حارثه كيف اصبحت؟ يعني ايه زي حالك؟ عامل ايه النهارده؟ قال له اصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله. قال له استنى يا حارثه ان لكل قول حقيقه فما حقيقه قولك وما حقيقه ايمانك؟ فقال حارثه حقيقه ايماني يا رسول الله اني قد عجزت نفسي عن الدنيا. خلاص عرفت ان الدنيا مهما قالت فهي قصيره ومهما عظمت فهي حقيره. لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر وان الدنيا دار ممر وان الاخره دار مقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا افكاركم عند من يعلم اسراركم. عجزت نفسي عن الدنيا. علم ان الدنيا قنطره شجره استغل بغلها وبعثها وغل. علم ان الدنيا ساح ميته جيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي مر على شاة ماتت واصبحت جيته وقال لاصحابه اترون هذه الشاة هينه على اهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله ومن هوانها مكتوها ماتت لا قيمه لها اصبحت جيته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم والله لا الدنيا اعظم عند الله من هذه الشاة على اهلها ولو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرفة. لها الدنيا حلوة جدا. الدنيا اللي عمالين نتكالب عليها ونتعاطف عليها، والولد يأتي لأبوه عشان الدنيا، والبنت تسج أمها عشان الدنيا، وهكذا كله عشان الأموال وعشان الكراسي وعشان المناصب عشان الصنع عشان البشر. المحاكم مليانة بلاوي ليه؟ عشان الصنع وعشان الكسع، والكل ناسي انه سيترك الدنيا حافيا عريانا. وصدق من قال: اما استجزع ان تكون فقيره ولم تقل خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف، فان هدت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزم هاتكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، ولو حرمنك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. قد مع أحد هناك، قد مع أحد كان، قد مع أحرارة، قد مع أحد كان، أبدا أبدا شر مع أحد أبدا. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال كما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. اي والله. وعجبت قصة ظريفة كده عشان جيت اللي هو نزل شوية، سيدنا عيسى على النبي عليه الصلاة والسلام بيقربنا مثلا لهذه الجنة التي نتعاقب عليه. خلي بالك عشان هنا في الجناين بيحصل مشاكل يانا، عشان الارض الراجل خد من اللي بيفرق كده، والراجل قطع الحوار المية عن اللي تحت منه، والجريمة جت من المكان اللي وقع فيه جريمته، وهكذا. خلي بالك خلي بالك عشان تبقى تعرف حقيقة دنياك. ما تضحك مولاك سيدنا عيسى ماشي مع صاحب دي، وبعدين وقف سيدنا عيسى يصلي، وجيب الراجل ده داخل القرية يجيب طعام، سبب ثلاث رغيف. فلما وقف عيسى عليه السلام يصلي يقول الصلاة يا راجل جاع فصل لي أكل عيسى. ولما أنهى عيسى الصلاة قال له: أين عرف الثالث؟ غنبي. قال: والله ما كان إلا ورثي. دخل على نفسه. قال له هذا. قال له: ماشي. قال له: ماشي. من اثنين. ورثنا الدنيا مش اثنين اثنين غير الزمالك. بقت مشهورة شوية. بقت مشهورة بالكورة اللي ربنا عاملها وياك. سبحان الله. ليش ليش سيدنا عيسى؟ ومر عيسى على غباء ترعى غزلان يعني، فنادى نبي الله عيسى على غبي من هذه الغباء وذبح وشواء عشان يكل، وحط الصبي نحو كله. وقبل ما الرجل يمد ايده سأل عيسى ربه ان يحيي له هذا الصبي فاحياه الله، لان عيسى كان يحيي الموتى باذن الله عز وجل، وابوه يسمعه الاغراق ويحيي الموتى باذن الله. فرد ساعة ما شاف الصبي اللي كان حواليه مشوي ده حي الدار سبحان الله. قام عيسى قال له: بحق الذي اراد هذه المعجزة من صاحب الرغيف؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. ايش فيك؟ قال له: طب ماشي. فخذ من ايده ومشوا. فمر نبي الله عيسى على نهر نهر، فاخذه عيسى من يده ليجره ليعبر به على سطح النهر. فالرجل الاخر قال له: فعبر به نبي الله عيسى على سطح الماء حتى الشوق الى النبي. فقال: سبحان الله ما شاء الله. فقال: بحق الذي اراك هذه المعجزه من صاحب الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. قال له: طب تعالى انا اعرف من الطرف. فمر به نبي الله عيسى على ارض صحراء فيها رماد، فقعد عيسى وعمل ثلاث اكوام من الرمل اجرع، وسال عيسى ربه ان يسير له هذه الاكوام الطربيه الى ذهب. الى ايه؟ وانتم عارفين ان الذهب رزق ومعقول. وسال ايه؟ رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن ذا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رايت الناس قد نادوا الى من عنده مال، ومن ذا عنده مال فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. فربنا حول الأكوان الطربية إلى ذهب. فقعد سيدنا عيسى أن نطلع له، قال له: قال له: الكون الأولاني اللي اتجهز لي أنا، والكون الثاني ده لي، والكون الثالث لمن أكل الرغيف، أما أنا الذي أكلت الرغيف. أنا اللي أكل من يمه. فقال له نبي الله عيسى: كلها لك. ولكن هذا شرار بيني وبينك. شوف نعيش الدنيا بقى. الدنيا متمثلة في أكوان الذهب، وشوف بقى المعالى ايه. أخرج القاعد جنب الثلاث أكوان من عحالة، يرفع عمل واحد. ويحد نبقى العمارات هشتري 10 قدادين وهعمل جريدة. ها؟ أه؟ قاعد بقى فمر عليه ثلاثة من قطاع الطرق. لو ثلاث أكوان ذهب فذهبت عقولهم فقتلوه. هذا أول واحد. واحد يروح بسرعة القرية يجيب لنا طعام عشان نهرب. فراح الرجل منهم يجيب لهم طعام فتشرب أصحابه لحاجة بقى. دلال الولد يقتل هو عشان يمات. حبيب على صاحبه. إن الله وإن الله يرجعون. فراح قال والله ما فيش حاجة اسمها لا صاحب ولا غيره بس كلام فاضي. ما تسمع يا ولد. ما تجيب الأكل وتنقل شوية سم محترمين. وتدش سم في الطعام وتقتلهم وتاخد الثلاث سكان لوحدك. ولا من شيخ ولا من بيت. في نفس اللحظة الاثنين دول ولا غير ما نقسم الثلاثة على ثلاثة من يقتلوا لما يجوا نقسم الثلاثة على اثنين. يأخذ تعلم لكم وأول ما جه انقطع عليه فقتلا وجلسا ليأكلان الطعام فماتا. فرق دار عيسى وعاد إلى المكان وهو يعلم بأنه نبي. فوجد ألوان الذهب في مكانها ووجد صاحبه والى جواره ثلاثه من الرجال فبكى نبي الله عيسى وقال هكذا تفعل الدنيا باهلها. كان هيجيب على السؤال اللي كان مؤمن في الدنيا فقال له يا سيدنا عرفته ليه؟ هم حضرتك الايمانك يا حريص؟ قال له عرفت نفسي عن الدنيا فاظمأت نهاري اي بالصيام وقمت ليلي لله عز وجل. اخلاص بقى اخلاص. نهار صيام وليل صيام. لان الاخلاص سر الرسول لله عز وجل. انسان اشعث اغبر لا يؤذن له ولا تجد الناس اليه ولكن له حال مع الله. ليه؟ ليه اخلاصك؟ عشان كده لما جه راجل سيدنا سفيان الثوري وبيقول له يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله فشوف لي دواء. خلي بالك من الدواء لان كلنا مرضانين بالمرض ده. مرض البعد عن الله خذ لي دواء. فقال له سفيان يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه وانزل عليه نار الحزن وسقه بمصفاه المراقبه وتناوله بكف الخبز واشربه من كاس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تسلى من مرضك باذن الله عز وجل. عجز النفسي عن الدنيا فاظمأت نهاري وقمت ليلي لله عز وجل. اسمع النتيجه ايه؟ حتى وكاني رايت عرش ربي بارزا ورايت اهل الجنه وهم في الجنه يتجاورون ورأيت أهل النار وهم في النار يعذبون. فقال له الحبيب يا حارثة عرفت هلزا أو أبصرت كلزا؟ ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كره أن ينظر إلى رجل نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى حارثة. وقال رغم ذلك بعد حارثة قال للنبي قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزق بالشهادة أبو الشهيد. بعد كل ده بعد هذه النهايتين انا مشهيد. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فمات حارثه شهيدا في عظمه بدر. وجاءت ام حارثه رضي الله عنها سيدتنا الربيع بنت معمر رضي الله عليها قالت يا رسول الله لقد مات ولدي حارثه فاخبرني اين هو؟ في الجنه ام في غيرها؟ لو كان في الجنه لسعدت ولو كان في غيرها لبكيت ما عدت في هذه الحياه. فقال له الحبيب ابشري يا ام حارثه انها ليست جنه ولكنها جنات وحارثه في الفردوس الاعلى. اخلاص. اذا هيجيب على من ربك مين؟ الذي قال من ربي وقال لا اله الا الله والتزم بشروطها في الدنيا. انما يقول لا اله الا الله ويسال غير الله ويستعين بغير الله. اذا حد الولد ينجح يروح لولد من الاولياء عند الضريح ويقول له يا سيدنا شيخنا افتح لي الولد. ده شرك بالله. شرك بالله عز وجل. يبقى يوم القيامة او في القبر يا رب الله هقول له كذاب. انت قلت له في يوم وكنت بتسأل الدواء والشفاء من غير. وكنت بتسأل الرزق من غير. وكان واحد يقول لك يا اخي ما تنفقش حد وما تريش حد وانت بتجاهل بيه فروح تقول له انا اعمل له ايه؟ ما رزق عيالي في ايديه. يبقى محوشين الذي قال لا اله الا الله والتزم بها في الدنيا الا لا اله الا الله ولم يسأل الا الله ولم يستعن الا بالله ولم يطلب الا من الله ولم يتوكل الا على الله ولم يلجا الا الى الله وكانت حياته كلها تنفيذا لاوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نكمل ولا نحكي كده؟ الصبح ولا احنا بنجاهد ولا ايه؟ صلى على رسول الله. يبقى اللي هيقدر يجيب على الاسئله الثلاثه دي المؤمن الصادق في الدنيا. من ربك الذي يجيب في القبر هو الذي صدق مع الله في الدنيا، هنا يقول ربي الله. يجي السؤال الثاني من الذي يشك؟ المؤمن الصادق الذي التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي التزم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم والذي طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دين المؤمن الذي أحب الإسلام وعاش للإسلام والتزم بتعاليم الإسلام وعمل للإسلام وافتخر بإسلام واعلى اسلامه في كل مكان هو الذي سيقول ديني الاسلام. يبقى اذا اللي هيقدر يجيب على الاسئله الثلاثه مين؟ المؤمن الذي صدق في ايمانه في الدنيا. انما المنافق والكاذب والمضيع للصلاه والمضيع للفروض والمضيع للسنه لا يستطيع ان يجيب على الاسئله ابدا. لان قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نرجع بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمل كل هذه المعاني كل هذه المعاني وحديث رواه البخاري بن عازب وخرج الطبراني والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الانصار في جنازه واحد ميت راح يسنون من الانصار. يقول هكذا سيدنا براء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على حافه القبر على سفير القبر يعني على حافه القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينكث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بهذا العود يعني يضرب كده ايه بالعصا وبكى صلى الله عليه وسلم بكى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر لإخوانه قال لهم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا أي لمثل القبر لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أي نام على فراش الموت. العبد الصالح المؤمن التقي النقي إذا نام على فراش الموت وبدأت علاقته وصلته تنقطع مع الحياة الدنيا وتتصل بالآخرة خلي بالك نفسيه تأتيه ملائكة وبيدهم حموض من الجنة. بل مين؟ المؤمن معهم حموض طيب من الجنة ويجلسون عند رأسه يهيئوه عشان يجي الدكتور الطبيب الكبير راح يجي العمل الجراحية اللي هو مين؟ ملك الموت. لا أصدقائي هذا يهيئونه المريض يهيئون الميت اللي هم الملائكة دول. يجي بقى المؤمن اللي نام على فراش المدة هو المخلوق الوحيد اللي شايف الملائكة عشان كده تسمعوا كتير يقول لك ده فلان يا اخي وهو بيموت ابتسم مش كده ليه؟ وفلان والعياذ بالله بيموت بوشه اسود علشان مش هنقول دي ايوه دي اللي يحصل وده يحصل. بالفعل المؤمن لما ينام على فراش الموت ويشوف الملائكة هو اللي بيشوفه بس انما الانس والجن ما يشوفوش فرى الملائكة يرى ملائكة من بعيد تقترب ورى أنها ملائكة بيض الوجوه طيب الرائحة مع معلومة الشب من الجنة فيعلم ان هذه ملائكة الرحمات فيستفيد. نحن اتفاها كده. ليه؟ لان في اللحظة وهو على طريق الموت يأخذ الله تبارك وتعالى روحها ليطوفها وليريها مكانها في الجنة. نعم. شوف مكانها. فهو نايم يجي الملائكة يرى ملائكة من بعيد تختلف معهم حنوط من الجنة فارحتهم زكية طيبة ويجلسون عند رأسه يحس المكان كله بقى. وبعد ذلك يأتي ملك الموت ويحس ملك الموت عند رأس عبد الله المؤمن حتى إذا انتهى الأجل المحدد من قبل الله عز وجل ينادي ملك الموت على روح المؤمن ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فتخرج روحها سهلة سلسة كما يسيل الماء من فم السقاء. يعني الإرضة شوف ما كل مرة يرهى مية وتيجي تصب كده وتصير مية مثل ايه سلسة كده تجري كذلك روح المؤمن تخرج سهلة سلسة جميلة. فلا تدعه الملائكة من حول ملك الموت في يده طرفة عين يخلوه ويلقوها في حنوط من الجنة وفي كوب من الجنة. وهنا تصعد الملائكة بالروح الطيبة إلى الله. تريد الملائكة في السماء الأولى يقول يا الله من تكون لمن تكون هذه الروح الطيبة؟ من صاحبها؟ فتكون الملائكة التي تسيع الروح إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا. وتفضل الملائكة تعبر سنة بعد سنة حتى تنتهي الملائكة بالروح إلى خالق الروح. وهنا يقول الله جل وعلا لملائكته يا ملائكتي اكتبوا روح عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اكتبوا روح عليين خلي بالك ثم أعيدوها إلى الأرض ومنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. تعجن القبر حتى تسأل إذا ما دخل هذا العبد القبر استقبله القبر وتحمل معه القبر وقال له مرحبا بك وأهلا لقد كنا في شوق إلى انتظارك. نحن في انتظارك يا ولي الله جميع المخلوقات تسعد بالمؤمن في الحياة وفي الممات. إذا ما دخل القبر وجد في استقباله في القبر رجلا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث وجد في استقباله في القبر رجلا شديد غياب الوجه طيب رائحة فيقول له مرحبا بك فيقول من أنت لا يأتي وجهك هذا إلا بخير. الميت يقول له من أنت يا صاحب الوجه الأمر لا يأتي وجهك هذا إلا بخير من أنت؟ فيقول له أبشر واسعد بأسعد يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك ألا تعلم من أنا؟ أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به أنا صلاته أنا قيامك بالليل أنا قرآنه أنا ذكره أنا استغفاره أنا حجه أنا زكاته أنا صدقته أنا بر الوالدين أنا الإحسان لليتامى أنا الإحسان للفقراء أنا الإحسان للجيران أنا العمل الصالح أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به. وهنا يأتيه الملك منكر ونكير من ربك ومن نبيك ونبي أقل من أيدي الملكين الواجر المهزمة يقول له خلي بالك انت الوقت يقول لك ملكين من عند ربك بادي لقيم الحجة ولا التلقيم الحقيقي ولا التلقيم الحقيقي يقول له خلي بالك ايه ملكين حيسألوك السؤال من ربك ومن نبيك وما جد فقل لهما ربي الله حق ومحمد النبي صدق وفي الإسلام فيأتي منكر ونجيح ويقولان له من ربك ومن نبيك وما جد فيقول ربي الله حق ومحمد النبي صدق وفي الإسلام فينادي منادي من قبل الراحل سيان ويقول صدق عبدي تفتح له بابا الى الجنه وافرشوه فراشا من الجنه واسعوا له في قبره اسعوا له في قبره مد البشر. القبر اما روضه من رياض الجنه واما حقه من سفر النيران. هنا العبد يوم المسجد المعيدة ينادي على الله وراس القبر يقول له روح يقول له ما يقعد فيه يقول له اول القيامة لا. اقم الساعة يا ربي اقم الساعة. فيقول له ولما؟ فيقول حتى اري اهلي منزلتي عندك في الجنة.